Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 27 من سلسلة شروح أو هذه الدروس في تعليقي على شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وحديثنا هذه الليلة هو استكمال لما سبق الكلام فيه في المجلس الماضي، وهو ما تحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى عند تعليقه على قول صاحب المتن الطحاوي، قال: وضرب لهم آجالا، وتكلم على هذه المسألة وذكر النصوص الواردة فيها، وأشار إلى أن المقصود بذلك هو الرد على المعتزلة الذين قالوا بأن المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكأن له أجلان، وبين بطلان هذا القول. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ما يترتب على هذه المسألة من مسائل أخرى، فقال: فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فقال رحمه الله: الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمنا الله إياه: فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة. الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإلا الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الكلام ومتعلق بما سبق كلام فيه في قضية ما كملنا. أقول سبق الكلام على مسألة زيادة العمر وما ورد في الحديث صلة الرحم تزيد في العمر، وكلام المصنف رحمه الله تعالى في ذلك وهو كلام جيد، فقال إن صلة الرحم هي سبب من الأسباب في زيادة العمر، وإلا فإن الأعمار قدرها الله سبحانه وتعالى في أجله وكتبها سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار بأسبابها، وهذا في علمه الأزلي سبحانه وتعالى. لذلك فإن القدر قدران: قدر مطلق، وهذا هو الأقدار المحتومة التي كتبها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وقدر معلق أي معلق بالأسباب، وقد علم الله سبحانه وتعالى ما الناس والخلق عاملون فقدر تلك الأقدار بأسبابها، فجعل هذا يطول عمره لأنه سيصل رحمه، فقدر أجله طويلا وعمره طويلا، والآخر قصير العمر بسبب أنه سيكون قاطعا لرحمه فيكون أجله قطيرا أجله قصيرا. فهذا أحد التوجيهات لفهم هذا الحديث. ولذلك فإن المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق ذكر قال: وقد قدر الله تعالى أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. لكن ترتب على ذلك المسألة التي طرحها المصنف رحمه الله تعالى وتكلم عليها في هذا المقام، فقال: فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك؟ هذه مسألة مترتبة على قضية القدر، هل هو ثابت أو متغير؟ هذه المسألة هي مترتبة على المسألة التي قبلها، وهو هل القدر ثابت أم متغير؟ يترتب على ذلك قضية الآجال، هل هي ثابتة أو متغيرة؟ قضية الأعمار، قضية الأرزاق، قضية إلى غير ذلك من الأمور. من هذه المسائل المترتبة على هذه القضية هي قضية صلة الرحم أو قضية الدعاء وتأثيره، هل هو لازم في تغيير ما قدر الله سبحانه وتعالى أم لا؟ كما أسلفنا التقدير أو القدر قدران: قدر مطلق وهذا هو ما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وهذا ثابت لا يتغير، هذا ثابت لا يتغير، هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله قدر مقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف، أي على المقادير التي كتبها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، فهذه ثابتة لا تتغير. لكن هناك مقادير أخرى دون ذلك، وهي التي قد يكون فيها المحو والإثبات وغير ذلك من التغير المربوط بالأسباب. هذه المقادير كما نعرف أن المقادير على أربعة أنحاء: التقدير الأزلي الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وهذا ثابت لا يتغير، وهناك التقدير العمري وهو ما يكتبه الله سبحانه وتعالى حينما يأمر الملك بكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد في وهو وذكر أو أنثى وهو في بطن أمه، وهناك التقدير الحولي وهو المعروف ما يكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم كما قال الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يتعلق بما في أيدي الملائكة من مقادير الخلق، والملائكة ينفذون ما قدره الله سبحانه وتعالى في هذا السياق. وهناك التقدير اليومي وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار إلى آخر الحديث. هذا المعنى هو الأصل في هذه المسألة، ولكن كما تعرفون أن المصنف رحمه الله تعالى لم يكن في ترتيبه لهذه المسائل على وتيرة معينة، إن كان قد أخر هذه المسألة في عند قوله في قول الله عز وجل: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهذه كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال: مما في أيدي الملائكة، مما في أيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل. كنا تكلمنا في المسألة السابقة، يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: لما قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: إن ذلك غير لازم. واستدل على ذلك بماذا؟ بحديث أم حبيبة الذي مر معنا في الدرس الماضي حينما قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله بآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله، لو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. المصنف رحمه الله تعالى كأنه استشفى من هذا الحديث بأن صلة الرحم أو أن الدعاء لا تأثير له في الآجال المضروبة أخذا من ظاهر هذا الحديث، واستدل على ذلك قال لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها قال قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة أي محددة ومنتهية. الحديث كما تقدم قال أي المصنف فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. واستدل على ذلك أيضا بحديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، وأيضا بحديث إن القدر والدعاء لا يعتلجان بين السماء والأرض وإن كان لم يذكر هنا في الحديث، إلى آخر الأدلة الواردة في هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة فيه نظر، وإنما الدعاء هو سبب من الأسباب، كما أنه ذكر فيما تقدم أن صلة الرحم هي سبب من الأسباب في زيادة العمر ونقصانه وقطعها سبب في نقصانه، فكذلك الدعاء له أثره حتى في زيادة العمر ونقصانه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بطول العمر بأن يكثر الله ماله وولده وأن يطيل حياته، وهذا دعاء صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك خادمه رضي الله تعالى عنه بطول العمر بطول حياته، فيقول أنس رضي الله تعالى عنه أن الله قد استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، قال فالله أكثر مالي حتى إن لي كرما لتحمل في السنة مرتين. المعروف في الدنيا أن الكرم العنب يحمل مرة واحدة في السنة، لكن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن عنب وكرم أنس رضي الله تعالى عنه كان يحمل في السنة مرتين. قال وولد لصلب 106 كلهم من صلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد عمر 130 عاما رضي الله تعالى عنه، وهذا من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم واستجابة من الله سبحانه وتعالى لدعائه. وفي ذلك أيضا حديث سعد بن معاذ لما أصيب يوم الخندق فقال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لهم، فهذا طلب بقاء البقاء في هذه الحياة فأبقني لهم، وإن كان يريد بذلك أيضا ما عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه على ذلك الرجل الذي قال في سعد ظلمه وبهته وكذب عليه وقال إنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بيننا بالسوية ولا يسير بالسرية، فقال سعد رضي الله تعالى عنه اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وأعرضه للفتن وعرضه للفتن. يقول عبد الملك بن عمير وهو الراوي للحديث فأنا رأيته أي ذلك الرجل الذي دعا عليه سعد رضي الله تعالى عنه قال رأيته يتعرض للإماء في السكك نسأل الله العافية والسلامة، فإذا سئل وفي بعض الروايات وقد سقط حاجبه على عينيه من كبر سنه والعياذ بالله، فإذا سئل قال كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، نسأل الله العافية والسلامة. أما استدلال المصنف بحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس فيه دلالة على المقصود، وذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، وإنما قال لها إنك سألت لأجال مقدورة وأقسام مقسومة إلى غير وأرزاق مقسومة إلى غير ذلك، فهو لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها ما هو الأفضل، فالأفضل من أن تدعو بطول العمر أو لهذه الأجال المحتومة المكتوبة عند الله عز وجل أن تدعو بما هو خير وأفضل، وهو النجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر، يعني فهناك ما هو أفضل وخير مما سألت، كما قال كان خيرا، يقول صلى الله عليه وسلم كان خيرا وأفضل، يعني مما سألت. فالأمر دائر بين فاضل ومفضول، دائر بين فاضل ومفضول. وأيضا في دعائي أو في حديث عمار بن ياسر في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا نص في الدعاء بطول العمر وبقصر العمر أيضا، وإنما ربط ذلك بما هو خير وأنفع وهو ما يتعلق بالآخرة، فإن كان في بقائي في الدنيا خير لي فأطل بقائي، وإن كان في وفاتي خير لي فأعجل بوفاتي. فالحديث شاهد لقول من قال إن الدعاء له أثر في طول العمر وقصره. وأيضا في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا نص لا يرد القدر إلا الدعاء، فدل على أن الدعاء سبب من الأسباب المؤثرة في رد الأقدار المقدرة، في رد الأقدار المقدرة. نعم، لا يرد القدر إلا الدعاء. والحديث الآخر يؤيده، إن القدر والدعاء لا يعتلجان بين السماء والأرض، أيهما يغلب، الدعاء أو القدر المقدور. فهذه كلها قال ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فهذه ظاهر منها جميعا أن القدر سبب مؤثر من الأسباب، وإن الله سبحانه وتعالى قد قدر بعض المقادير مرتبطة بأسبابها، ومنها الدعاء، ومنها الدعاء. هذا الحديث يجر بعضه بعضا، فنكمل الحديث عن موقف الطوائف من الدعاء وتأثيره بعد أن نستكمل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. فقال وفي الحديث رد، وهذه جملة اعتراضية أو فائدة يعني ذكرها المصنف هنا، قال وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة. الحقيقة يعني الاستدلال بحديث لا يرد القدر إلا الدعاء بأن النذر سبب في دفع، أو ما يظنه الناس أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة، حقيقة يعني استدلال في غير محله، لأن النذر الأصل فيه مكروه، والعلماء بين محرم وكاره بالنسبة للنذر، ولم يقل أحد أن النذر سبب من الأسباب، وليس هناك أمر شرعي به بخلاف الدعاء. الكتاب كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية كلها مليئة بالدعاء وبيان أثر في أقدار الله سبحانه وتعالى الواقعة في الأرض، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. قال لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، فبين النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ماذا؟ أنه ليس بسبب، وإنما يستخرج به من البخيل، يقول أنا لا يعني اللهم إن شفيت مريضي فعلي أن أذبح شاة مثلا أو أن أطعم 60 مسكينا أو نحو ذلك، فهذا بخيل لا ينفق ولا يعطي ولا يصوم ولا يصلي النوافل إلا بمقابل، نسأل الله العافية والسلامة، فكأنه يشترط على ربه عز وجل، فلذلك كره النذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، لا يزيد في شيء قدره الله سبحانه وتعالى، لا يشفي المريض ولا يعني يقضي الحاجة ولا غير ذلك من الأمور، لأنه أصلا ليس من الأسباب الشرعية التي قدر الله عليها ما قدر من مقادير، إنما يستخرج به من البخيل الذي يلزم نفسه ما لم يلزمه الله سبحانه وتعالى فيلزم بالوفاء بنذره. قال رحمه الله: وأعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره أنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى: ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله: لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى، والله أعلم بالصواب. نعم، هذه من المسائل. يكمل المصنف رحمه الله تعالى ما تقدم فقال: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء، وهذه لا غبار عليها، أن الدعاء يكون نافعا مشروعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، وهذا صحيح، لكنه لم يشر إلى أن الدعاء سبب من الأسباب كما سيأتي الكلام عليه. قال: ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء، من يعني الدعاء غير النافع وغير المشروع الاعتداء في الدعاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. ومن صور الاعتداء في الدعاء الشرك بالله تعالى في الدعاء، كان يشرك بالله سبحانه وتعالى في أثناء الدعاء، فإن الله لا يحب المعتدين ولا يقبل هذا الدعاء. ومثل من الابتداء ما لا يجوز للعبد سؤاله، كأن يسأل محرما، يعني مثلا الانتقام من مسلم ليس بظالم مثلا، أو ليس عليه له حق، فيسأل الله أن يصيبه بمصيبة أو غير ذلك من الأمور. ومن ذلك أيضا من الاعتداء، من صور الاعتداء في الدعاء، السؤال أو طلب المستحيل، كأن يقول مثلا الإنسان: اللهم اقلب لي هذا الحجر ذهبا، أو غير ذلك من الأمور المستحيلة في طبيعة البشر، وإلا فإن الله على كل شيء قدير. فإن هذه كلها من صور الاعتداء الذي لا يحبه ولا يجيب الله سبحانه وتعالى الداعي به. قال: وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. نعم، هذا تعليل لهذه الكراهة، أمر قد فرغ منه، الآجال محتومة ومكتوبة وقد فرغ منها. لكن أيضا هناك علة أخرى، وهي أن كثيرا من الصالحين لا يحددون طول الحياة، لأن الحياة سجن المؤمن، والمؤمن لا يرضى أن يطول بقاؤه في سجنه، لأنه يعلم ما أعده الله سبحانه وتعالى له من الخير والنعيم المقيم، فيستبطئ هذه الحياة الدنيا. فلذلك يكره أن يدعى له بطول العمر، يكره أن يدعى له بطول العمر. وقد يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هذا المحمل. لكن الآية التي عليها محور الحديث في قضية هل الأعمار محتومة لا يزيد فيها الدعاء ولا ينقص، ولا تزيد فيها صلة الرحم ولا تنقص، ولا يزيد فيها البر ولا ينقص، هذه المسألة مبنية على الآية التي هي في سورة فاطر في قول الله عز وجل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية نص في أن بعض الناس يعمرون تقول أعمارهم، وبعضهم ينقص من أعمارهم، لكن العلماء من أجل ما قرروه فيما تقدم، أي بعض العلماء الذين قالوا بأن الأعمار ثابتة لا تتغير، اضطروا إلى تأويل هذه الآية وإلى تفسيرها بمفهوم الآيات الأخرى، فلذلك كان كلامهم فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول، وقد ساقها المصنف رحمه الله تعالى هنا بصيغة عرض للأقوال من غير ترجيح، عرض للأقوال من غير ترجيح، وهذا يدل على أنه يفهم من ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى أنه متوقف في هذه المسألة ولم يتبين له فيها يعني الراجح. قال: فقد قيل، وهذه صيغة تمريض، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله من عمره وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي من عمر رجل آخر، من عمر معمر آخر، فشخص معمر وشخص منقوص من عمره، وليس راجعا إلى المعمر الذي هو في أول الآية. قال: فقد قيل في الضمير المذكور في قوله من عمره أنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، عندي درهم ونصفه، يعني نصف درهم آخر، وليس نصف الدرهم هذا الذي هو بين يدي، لكنه نصف درهم آخر. قال: أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. هذا قول وتوجيه للآية من أجل أن تبقى المسألة في أن الأعمار ثابتة لا تتغير. القول الآخر قال: وقيل، وأيضا ساقه بصياغة التمرير، وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى من سورة الرعد: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة. وهذا القول هو قول ابن عباس، بل صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، أي اللوح المحفوظ. قال: ويدل على هذا الوجه سياق الآية، يدل على هذا الوجه سياق الآية. لماذا؟ لأن ابتدأها بقوله لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالآجال مكتوبة وثابتة، والله سبحانه وتعالى يمحو ويثبت وما يشاء سبحانه وتعالى، وعنده أم الكتاب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. هذا القول هو الذي يعني يكون مؤيدا للنصوص السابقة في قضية أن صلة الرحم تزيد في العمر، وفي قضية أن الدعاء أيضا له أثر في زيادة عمره وقصره، وأيضا في الأحاديث التي دلت على أن القدر والدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء. فهذه الآية بهذا التفسير يعني موافقة للنصوص الأخرى الدالة على أن الله ربط بعض المقادير بأسبابها، ربط بعض المقادير بأسبابها. ثم قال ويمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب، أي أصله وهو اللوح المحفوظ. ثم ذكر القول الثالث في تفسير هذه الآية، قال: وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. نقلها إلى موضوع آخر وهو قضية نسخ الشرائع وإبقائها، فالله يمحو ما يشاء وينسخ ما يشاء، يرفع بعض الأحكام ويدع بعضها لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى قال: قال والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، ولم يتعرض للوجه الثاني، لكن قال السياق يدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فذكر الآية، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إلى آخر الآية. نعم، فهنا قال: ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. قال: وفي الآية أقوال أخرى. هذه ثلاثة أقوال ولم يرجح بينها، قال: وفي الآية أقوال أخرى. من الأقوال الأخرى وهي تعرض القول الثاني ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى، وبها تجتمع الأدلة، وهو التفريق بين الآجال وبين الأعمار. التفريق بين الآجال وبين الأعمار، فالآجال ثابتة لا تتغير ولا تمحى ولا يعني يتغير فيها شيء، لا تقدم ولا تؤخر، كما قال الله عز وجل في الآيات الكثيرة: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي قوله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وغيرها. أما الأعمار فهي متعلقة بما في أيدي الملائكة مما نسخ من الأقدار، وهي التي فيها المحو والإثبات. فهناك من أهل العلم ومن المحققين من قال بالتغيير أو بالتفريق بين الآجال وبين الأعمار، وقال إن العمر، وقال إن العمر أخص من الأجل، فالأجل عام والعمر أخص منه، فالأجل ثابت لا يتغير كما هو ظاهر الآيات، والعمر متغير كما هو ظاهر النصوص هذه الآية وغيرها، لأن الآية نص في تغير العمر. نعم، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، فهي نص في تغير العمر، فالأجل ثابت والعمر متغير. الأجل هو ما كتبه الله سبحانه وتعالى في الأزل، أو ما كتبه حينما خلق الخلائق، وليس في الأزل، وإنما حينما خلق الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، حينما خلق القلم وقبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الآخر: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى أجل آجالا وحدد آجالا لا تتغير ولا تتبدل، ولكن في أيدي الملائكة هناك أعمار، هذه الأعمار مربوطة بالأسباب ومسبباتها، وهي لا تخرج عن الآجال المكتوبة هناك، متعلقة بالأسباب وآثارها، متعلقة بالأسباب وآثارها. نقول: العمر متغير كما هو ظاهر النصوص، الأعمار المتغيرة هي الأعمار السنوية التي الحولية التي تفرق في ليلة القدر، أن هذا عمره في هذه السنة أو في السنة التي تليها أو نحو ذلك لارتباطها بالأسباب، لكنها لا تخرج عن علم الله الأزلي، عن المكتوب في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. يدل على هذا أيضا في قول الله عز وجل في سورة الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال المفسرون: أي يحيي ويميت، يرزق ويفطر، يعز أقواما ويذل آخرين، يشفي مريضا ويفرج مكروبا، ويجيب داعيا ويعطي ساعلا وسائلا، ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله سبحانه وتعالى. وهذه كلها أقدار مقدرة، لكن الله سبحانه وتعالى يأمر بهذه المقادير المربوطة بأسبابها. ولذلك بالنسبة للكلام في مسألة الدعاء وأثره وهو الذي وعدنا بالحديث عنه، الطوائف منه ثلاث طوائف، وإن شئت فقل أربع طوائف. الطائفة الأولى قالت، وهم من المتفلسفة، قالت إن الدعاء لا فائدة فيه، إن الدعاء لا فائدة فيه، ومثل الدعاء العمل. لما سألوا الصحابة رضي الله تعالى عليهم عن قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمله، أمر قضي منه، يعني أشياء مكتوبة علينا أو أمر مستأنف؟ بل قال بل قضي منه. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهي مع أن هذه الأعمال هي مقدرة عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، إلا أننا قد أمرنا بالعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طائفة الأولى قالت إن الدعاء لا فائدة فيه، لأن الدعاء لا ينفع في أمر قد قدر، ولذلك تركت الدعاء. وهذا القول يستلزم تعطيل جميع الأسباب لأنه لا فائدة فيها. نعم. وعلى قولهم هذا، إن كان الشبع والري ونحو ذلك من الأمور هي أمور مقدرة، فلما الإنسان يبحث عن الطعام ويبحث عن الشراب ويبحث عن ما يتقي به الحر أو البرد أو غير ذلك من الأمور، ما دامت هذه أقدار ما مقدرة وانتهت، لا علاقة لها ولا ارتباط لها بالأسباب. الطائفة الثانية قالت إن الاشتغال بالدعاء إنما هو من باب التعبد المحض، من باب التعبد المحض. فالإنسان يلهج بالدعاء، لا أثر للدعاء، لكنه من باب التعبد، مثل ما تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني هذا تعبد. فحينما تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، مثل ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا أثر له. وهذا مصادم للنصوص الشرعية الواضحة الصريحة. نعم. فقالوا لا تأثير له، قالوا إنما هو من باب التعبد المحض، يثيب الله تعالى عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه من الوجوه، ولا فرق بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، فلا أثر لذلك، وارتباط الدعاء عندهم كارتباط السكوت ولا فرق. الطائفة الثالثة، ويمكن أن تكون هي امتداد الطائفة الثانية، قالت إن الدعاء إنما هو علامة مجردة محضة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة، على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة على أن الله سيجعل له ذلك الأمر، سيقضي له ذلك الأمر، فهو مجرد علامة لا أثر له في قدر الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم نفاة التأثير السببي، وهم الأشاعرة كما هو معروف. فهم يقولون إن الحرق مع الإحراق، والكسر مع الانكسار، والقتل مع الإزهاق، ليس شيء من ذلك سببا البتة. الحرق ليس سببا في الإحراق، والكسر ليس سببا في الانكسار، والقتل ليس سببا في الإزهاق، إنما هي علامة جعل الله سبحانه وتعالى أنه يقدر الإحراق عند وجود الحرق، ولا أثر له في ذلك. وكذلك في البقية، قالوا ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه، إلا مجرد الاقتران العادي للتأثير السببي، وخالفوا بذلك الحس والعقل والفطرة فضلا عن الشرع وسائر طوائف العقلاء. الصواب من ذلك كله أن هذا المقدور قدر بأسباب، أن فيه من الأقدار كما ذكرنا أنها قدرت بأسباب، ومن هذه الأسباب الدعاء، ومن هذه الأسباب الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه، ولكن قدر سببه فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور بإذن الله عز وجل، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قال كما يكون في الشبع وفي الري للأكل والشرب، وقدر الله سبحانه وتعالى الولد بالوقت، يعني إنسان ما تزوج ويسأل الله أن يرزقه ولدا صالحا، أسأل الله أن يرزقها الزوجة حتى تسأل الله سبحانه وتعالى لك الولد الصالح. قدر حصول الزرع بوضع البذر وسقياه، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال الصالحة، وقدر دخول النار والعياذ بالله بالأعمال السيئة. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، الدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال إنه لا فائدة في الدعاء أبدا. ولذلك ولذلك لما كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم قد علموا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وهم أفقه الناس بدينها وبأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقهم في دينه، كانوا من أقوى الناس باتخاذ الأسباب وبالعمل بالأسباب. وفي هذا الله سبحانه وتعالى أمر في العديد من الآيات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم أقدر لكم ما دعوتموني. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، هل من داع فأستجب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي يعني هي أوضح من أن توضح. فالصحابة رضي الله تعالى عليهم عرفوا أن الأسباب أو أن الدعاء سبب من أقوى الأسباب في حصول المقدور ودفع المقدور المكروه، في حصول المقدور النافع ودفع المقدور المكروه، ولذلك كانوا أحرص الناس على هذا السبب. كان عمر يستنصر بالدعاء على عدوه على أعدائه رضي الله تعالى عنه، وكان أعظم جنديه، وكان يقول لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء، أي بالدعاء، أي بالدعاء. وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يستنصر بالدعاء، وهو من أقوى أسلحته ومن أقوى جنديه. فالقتال باليد واتخاذ الأسباب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها، هذه من الأسباب في قمع العدو، والدعاء رفع اليدين إلى السماء من أقوى أيضا الأسباب التي يستنصر بها على العدو. ونحن في هذا اليوم كما تعرفون ما أصاب إخواننا في غزة من هذا الظلم والطغيان وسفك الدماء، فنحن لسنا معذورين في خذلان إخواننا، وأقل شيء برفع الأكف والدعاء والاستنصار بالسماء في أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم على عدوه وعدوهم، على هذا الظالم الباغي الطاغي. وقد وعد الله سبحانه وتعالى أن ينصر المظلوم، أن ينصر المظلوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يعجل بنصرهم، وأن لا يكلهم إلى أحد من خلقه طرفة عين، وأن يرينا في أعدائهم عجائب قدرته، فقد طغوا وبغوا واستحقروا المسلمين عموما وأزهقوا الأنفس. لو كان المقتول علجا من علوج النصارى أو اليهود لرأيتم الدنيا كلها تقوم ولا تقعد، ولكن وللأسف إن أرخص الدماء اليوم في هذه الدنيا هو دم المسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون وإلى الله المشتكى. فواجب علينا، وهذا لا يعذر أحد في تركه أبد، في أن يرفع يديه وأن يلح بالدعاء لإخوانه المستضعفين المظلومين المقهورين في فلسطين وفي غيرها من سائر بلاد المسلمين، في أن يعجل الله سبحانه وتعالى بنصرهم، وأن يقر أعين المسلمين في كل مكان بنصر إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين المستضعفين في كل مكان. وغزة خير شاهد وإلى الله المشتكى. فالدعاء لا يحتقر يا إخوان، بل هو من أقوى والله الأسلحة وأقوى الاستنصار، أن ينصروا بالدعاء، وهذا لا يعذر فيه أحد كما أشرنا إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من هو الذي لا يجيب المضطر إذا دعاه؟ فجاء أيضا في حديث أبي هريرة أو في قول الله عز وجل قبل حديث أبي هريرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فهذه نصوص واضحة ظاهرة جلية في الأمر بالدعاء. هل يقال إنه لا فائدة في الدعاء ولا أثر له في دفع البلاء أو حصول النعمة؟ هذه مسألة في غاية الوضوح والظهور. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأخروية على الأسباب، بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك. فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من أقدار الله سبحانه وتعالى، والخلق كلهم مأمورون في دفع هذا القدر بالقدر. وهكذا من وفقه الله تعالى وألهمه رشده فإنه يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ودفع القدر بالقدر على نوعين: دفع قدر قد انعقدت أسبابه ولما يقع، وهذا بأسباب أخرى من القدر تقابله فتمنع من وقوعه، كدفع العدو بمقابلته ولقياه. وهناك دفع القدر الذي وقع وحل بقدر آخر يرفعه أو يخفف منه، ومن ذلك مثلا قدر المرض بقدر التداوي، فكلاهما قدر، كما قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله عز وجل. وكقدر المعصية بقدر التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا يعني خلاصة الكلام في هذا الموضوع، أن الأسباب أو أن الدعاء سبب من الأسباب، بل هو من أقوى الأسباب المؤثرة في جلب النافع الدنيوي والأخروي ورفع الضار الدنيوي والأخروي. ونحن مأمورون باتخاذ الأسباب، بل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل المتوكلين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ضرب لنا المثل الأعلى في اتخاذ الأسباب، فيتخذ جميع الأسباب. وخير شاهد ما كان منه عليه الصلاة والسلام في بدر لما اختار المكان المناسب وصف الصفوف وجيش الجيوش وأعد العدة، لما بذل جميع الأسباب المادية وانتهى منها عليه الصلاة والسلام، هرع إلى السبب السماوي ومد يديه إلى السماء متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسقط الرداء عن كتفيه عليه الصلاة والسلام من شدة رفع يديه في الاستنصار بالله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا سبب من الأسباب، فهو لا يقل شأنا من أسباب صف الجيوش وحمل السلاح وغير ذلك من الأمور، وهو سيد المتوكلين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن المؤمن مأمور بتحقيق عبودية القلب بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعبودية الجوارح باتخاذ الأسباب. لكل جارحة من الإنسان عبودية خاصة بها، فالجوارح أمرنا باتخاذ الأسباب: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقلب عبودية التوكل على الله عز وجل والاستنصار به والتضرع إليه والابتهال إليه سبحانه وتعالى في النصر وتحقيق المراد. أما أن نبطل عبودية الجوارح ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء فقط ونحن لم نتخذ الأسباب التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فإن هذا من النقص البين الواضح، والله سبحانه وتعالى لا يستجيب لمثل هذا المتلاعب الذي قصر فيما أمره الله سبحانه وتعالى به ومع ذلك يريد من الله النصر. ولذلك يقول عمر إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسيد المتوكلين كان عليه الصلاة والسلام يدخر قوت سنته عليه الصلاة والسلام لمدة سنة، وهو يعلم أن رزقه مكتوب، وهو الذي علمنا بأن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه وأجله عليه الصلاة والسلام. فيجب يا أخوان أن نفهم نصوص الشريعة مجتمعة لا متفرقة، وبعضها يدل على بعض ويبين بعضها بعض ويوضح بعضها بعضا، ثم يوضح ذلك التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وتطبيق صحابته لما أمرهم به عليه الصلاة والسلام. فهذه الصورة المثلى في الجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة التي كان الحديث عنها، وأرجو أن يكون الحديث قد استوفى حقه من الإيضاح. على كل فمسألة الدعاء وأثره ذكرنا الأقوال الواردة فيها، توجيه الآية بالمعاني الواردة فيها ذكرنا أهم ما ورد فيها، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وكم بقي من الوقت؟ 8 دقائق. ثمان دقائق. طيب إذا نأخذ المقطعين الآخرين. يقول رحمه الله تعالى قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم آملون قبل أن يخلقهم، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهو من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم، يقول لم يخف عليه شيء سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم. الله خلق الخلق وعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. وهذا يحل لنا المشكلة التي تكلمنا عنها قبل قليل في قضية الأعمار وعلاقتها بالأسباب. الله سبحانه وتعالى عالم بأن هذا العبد سيصل رحمه، فلذلك قدر الله عز وجل في طول عمره وجعل طول العمر، جعل سبب صلة الرحم هي في طول العمر. وكذلك بالنسبة للدعاء، يعلم سبحانه وتعالى قبل إيجادنا وقبل خلقنا وقبل يعني أن هذا العبد في تلك الساعة المعينة أنه سيرفع يديه إلى السماء يبتهل إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، فعلم الله سبحانه وتعالى ما يترتب على هذا الدعاء من استجابة ومن قدر مقدور. فهناك علم أزلي كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وهناك استجابة من الله سبحانه وتعالى للسائل حينما يؤتيه سؤله سبحانه وتعالى، وقدر أنه لو لم يسأل فإن القدر سيكون بخلاف ما لم يسأل. فعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي يحل الإشكالية بكليتها التي قد يقع فيها كثير من الناس. لماذا؟ لأن الناس وقعوا في الإشكال في القدر سبب ضلالهم من جهتين، من جهتين: الأولى السؤال عن أفعال الله عز وجل، لما فعل، لما خلق كذا سبحانه وتعالى، لما قدر كذا، لما، فالسؤال عن خلق الله سبحانه وتعالى وعن فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه القاعدة التي تريح الإنسان في موضوع القدر وتقطع عن قلبه كل شبهة تأتي، وهذا سبب ضلالهم أنهم كانوا يسألون لما خلق الله، لماذا يعذب الله البهيمة، لما يقدر عليها كذا، إلى غير ذلك من الأمور. الأمر الثاني وهو قياس أفعال الخالق سبحانه وتعالى على أفعال المخلوقين، فهم جعلوا الخالق يقيسون أفعال الخالق بأفعال المخلوقين، وهذا معنى قول العلماء أن القدرية مشبهة الأفعال، لأنهم يشبهون أفعال الله بأفعال خلقه، وبنوا على هذه القضية قضية مسألة الأصلح والحسن والتقبيح والعدل ورفع الظلم التي هي من أصول المعتزلة المعروفة، كلها مبنية على قياس أفعال الله سبحانه وتعالى بأفعال المخلوقين. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته عز وجل ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا يذكر أمثلة من ذلك أن الله علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، ومن ذلك في قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الله يعلم ذلك أزلا منهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فالله عالم ماذا سيكون منهم لو كان منه ذلك. الله حكيم سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة في خلقه وفي شرعه، ما من فعل من أفعال الله عز وجل إلا ولله فيها حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وحكم الله تعالى في خلقه كما أن حكمه تعالى في شرعه، لكن أحيانا قد لا تظهر لنا الحكمة. لماذا؟ كما يقولون الآن يقول ليش يعني يفترض الحج في يوم واحد من السنة، لماذا ما جعل للآسويين يوم وللأفريقيين يوم؟ هذه الحكمة يعلم الله سبحانه وتعالى. لماذا الحصيات 7 حصيات في الرمي؟ لماذا في هذه البقعة فقط؟ لماذا جعلنا في العقبة في منى والجمرة الوسطى في مزدلفة والصغرى في؟ الإنسان لا يسأل عن فعل الله عز وجل، لكن لله في ذلك حكم، لكنها تغيب عنا، عقولنا تقصر من إدراك هذه الحكم. ونحن نؤمن بما أمرنا الله تعالى به، علمنا الحكمة وظهرت لنا أو لم تعلم، وهذا معنى قول الراسخين يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، يجعلون الخلق سابق لعلم الله، لأن هذه مبنية على مسألة أن الناس يخلقون أفعاله، فإذا خلق العبد فعله علمه الله بعد ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهو من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والتقدير، ناسب أن يذكر القدر الديني الشرعي بعد القدر الكوني الخلقي. ها؟ فيقول ذكر الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر، وهذا كما في قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فقدم الخلق على الأمر، ألا له الخلق والأمر. قال إشارة إلى أن الله خلق الخلق ليأمرهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقهم لعبادته ليأمرهم وينهاهم، كما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لحكمة أوجدهم وغاية أوجدهم الله سبحانه وتعالى لها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن بعض الإخوان يعني يريدون الإنصراف قبل الأذان. هنا سؤال يقول من يعتبر متى يعتبر الرجل نادرا؟ هل مجرد أن يقول لو حصلت أو حصلت كذا لفعلت كذا، أو إذا قال أريد الندر، أريد الندر لو حصلت كذا لفعلت كذا، هذا إذا تلفظ بما عقد عليه قلبه فقال لله علي إن شاء الله مريضي أن أطعم 10 مساكين، أو عزم وعقد الندر بقلبه جازما إن الله إذا حقق له هذا المراد فإن له عليه بذلك حتى ولو لم يتلفظ، فالصحيح أن الندر ينعقد حتى ولو لم يتلفظ بذلك إذا عقد عليه العزم. نعم. يقول ذكرتم أن المصنف أورد 3 أوجه في آية سورة الرعد، والواقع أن المصنف لم يذكر إلا وجهين، وأن الوجه الأول الذي ذكرتموه هو في آية سورة فاطر الذي هو الآية في قوله تعالى وما لكل أجل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، قيل الضمير راجع إلى معمر آخر، والثاني الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذه ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لأنه فسر آية فاطر بآية الرعد وبينهما ارتباط، ولذلك فإن الكلام يعني في الأوجه الأربعة التي ذكرناها وليس 3 إنما هي في الآيتين معا، ولذلك قال هنا قيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذا هو القول الثاني. أما القول الثالث الذي ذكر المصنف في قوله وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه الذي هو في آية الرعد، والقول الرابع ويفهم به يستدل به على ما في آية فاطر وهو التفريق بين الآجال وبين الأعمار، وهذا قول رجحه بعض العلماء المحققين المعاصرين وهو قول له وجاهته والأدلة تدل عليه وعليه تجتمع ظواهر النصوص والعلم عند الله عز وجل. نعم هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.